حصريا على أناشيد. بالعودة تمسك فيها لسنين واسمك عالشمس مضويها. وحد صوتك بالعودة تمسك فيها لسنين واسمك عالشمس مضويها. أرض وشعب وحرية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، حكاية دم وقضية. أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، فلسطيني واسمك عالشمس، عالشمس مضويها. هي بلادي زرعنا دروبك عزم وإصرار، عزم وإصرار، راجع عزك ورجالك عخيول النار، عخيول النار. هي بلادي زرعنا دروبك عزم وإصرار، عزم وإصرار، راجع عزك ورجالك عخيول النار، عخيول النار. صوتك يا يما بقلبي يفجر اعصار، حق العودة حق نسون كبار صغار. صوتك يا يما بقلبي يفجر اعصار، حق العودة حق نسون كبار صغار. ارض وشعب وحرية، ارض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، حكاية دم وقضية. يابا أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، فلسطيني واسمك عالشمس، عالشمس مضويها. نار الغرب بتكوينا لو جنة تكون، لو جنة تكون، ترابك بحرك وجبالك جوال عيون، جوال عيون. نار الغرب بتكوينا لو جنة تكون، لو جنة، ترابك بحرك وجبالك جوال عيون، جوال عيون. اسمك زينا سمينا بلون الحنون، يشهد الله منسينا عطر الليمون. اسمك زينا سمينا بلون الحنون، يشهد الله منسينا عطر الليمون. يا أرض وشعب وحرية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، حكاية دم وقضية. أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، فلسطيني واسمك عالشمس، عالشمس مضويها. وحد صوتك بالعودة تمسك فيها فلسطيني واسمك عالشمس مضويها. وحد صوتك بالعودة تمسك فيها فلسطيني واسمك عالشمس مضويها. أرض وشعب وحرية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، حكاية دم وقضية. أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقضية، فلسطيني واسمك عالشمس، عالشمس مضويها. حق العودة، حق، حق، حق العودة، حق، حق، العودة، العودة، حق، حق، وحق العودة، حق، حق، العودة، العودة، حق، حق، وبلادي بلادي، حق، حق، وبلادي بلادي، حق، حق، والعودة، العودة، حق، حق، وأرضي، أرضي، حق، حق. شبكة أناشيدي www.balan.ps. العودة، العودة، حق، حق، بلادي بلادي، حق، حق، العودة، حق.